إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، روى أهل الأخبار والسير أن الإمام العالم الرباني مقاتل بن سليمان الأزدي المتوفى سنة 50 و100 للهجرة دخل على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: يا مقاتل عظني. قال: أأعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال: بل عظني بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولداً، ويوم توفي ترك 18 ديناراً، كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنانير، وترك لأولاده ميراثاً قدره 9 دنانير. وإن هشام بن عبد الملك أنجب 11 ولداً، وترك لكل واحد منهم يوم توفي 1000 دينار، أي 1,000,000 ديناراً لكل ولد. قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز وقد أنفق في سبيل الله 100 فرس للجهاد في سبيل الله، ورأيت أحد أبناء هشام بن عبد الملك وهو يتسول في الأسواق. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا أتقياء صالحين فإن الله سوف يتولاهم، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على المعاصي. ثم تلا قول الله جل جلاله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تأملوا معاشر المؤمنين، تأمل أيها الحبيب وأيها المستمع الأريب، كثير من الآباء يسعون ويجدون ويواصلون الليل والنهار ليجمعون الثروات الطائلة، يتركونها لأبنائهم أماناً بزعمهم لمستقبلهم، ونسوا أن الأمان الأعظم هو في الصلاح والتقوى. قال تعالى: فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن هؤلاء الأبناء هبة وأي هبة، نعمة وأي نعمة. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا وهي يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنهم وصية الله. يوصيكم الله في أولادكم، إنهم أمانة في أعناق آبائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم والمرأة راعية في بيت بعلها أي في بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم. وإن كل راع يسأله الله عز وجل عما استرعاه في يوم عصيب وموقف رهيب: وقفوهم إنهم مسؤولون. لتسألن أيها الأب ولتسألين أيتها الأم في ذلك اليوم حينما يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أي خالية من شدة الفزع والرعب، فيسألك الجبار سؤال تقريع وتوبيخ: لماذا ضيعت الأمانة وما استرعاك الله عليه من البنين والبنات؟ وإن أعظم هذه الأمانات هو تعويد هؤلاء الأبناء زهرة الأفئدة والمهج وفلذات الأكباد، أن نعلمهم ونعودهم ونحثهم على أعظم أمر ألا وهو الصلاة. وقد تقدم معنا في الخطب الماضية بيان أهمية الصلاة وشدة وعظم أثرها، فلا نجاح ولا صلاح ولا فلاح لهؤلاء الذرية في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كانوا من المقيمين للصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذلكم معاشر المؤمنين والمؤمنات، وقفاتنا في هذه الخطبة مع تعليم الأولاد وحثهم على الصلاة، إن كنا حقا نحبهم ونودهم ونريد لهم صلاحا وخيرا. الكثير من الآباء يعامل الأولاد كما تعامل البهائم العجماوات، أكل وفرش وبناء للأجسام، أما هذه الأرواح وهذه الأخلاق فأبعد ما نكون عنها. وحالهم كما قال القائل: يا أيها الرجل المريد صلاحه هلا كان لنفسك إصلاح؟ وقال القائل: أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلكم معاشر المؤمنين، هذه خطوات عملية من خلالها يستطيع الآباء تعويد الأبناء على الصلاة والمحافظة عليها، وهي تمر بثلاثة مراحل. أما المرحلة الأولى وهي قبل أن يبلغ هؤلاء الصبية والأبناء، قبل أن يبلغوا سن السابعة، فينبغي للآباء والأمهات أن يعودوهم وأن يحببوا لهم الصلاة، لأن الأبناء في هذه المرحلة صفحات بيضاء، بيضاء ناصعة يوضع فيها ما شاء الآباء من الخصال والخلال. وإن أعظم ما يعود الأبناء عليه هو تعظيم الله عز وجل، لأن الصلاة هي عبادة لله جل جلاله. فقبل أن يركع وأن يسجد علمه كيف يعظم ربه، كيف يحبه، كيف يخشاه. ولهذا روى أبو داود في سننه والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن خبيب الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. إذا استطاع الصبي أن يميز بين اليمين وبين الشمال فهنا يبدأ التعليم ويبدأ التوجيه ويبدأ التسديد. ولا يحتقرن أب صبيا ويقول هو لا يدري، فإن التعليم في هذه المرحلة له من الأثر ما له، وهو الأساس. ولذلك روى ابن الملقن في كتابه طبقات الأولياء، وابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب صفة الصفوة في ترجمة الإمام العابد سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 للهجرة، قال: كنت غلاما صبيا وعمري 3 سنوات، أقوم من الليل فأنظر إلى خالي محمد بن سوار رحمة الله تعالى عليه وهو يصلي. قال: فقال لي يوما: ألا تذكر الله يا سهل؟ ألا تذكر الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ قلت: وكيف أذكر الله؟ قال: إذا آويت إلى فراشك فقل في قلبك: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. قال: فقلت ذلك فوجدت حلاوة في قلبي. قال: فداوم على ذلك. فلما كان بعد سنة قال لي: يا سهل، إذا كان الله معك والله ناظر إليك والله يشاهدك فإياك أن تعصيه، إياك والمعصية. فشب سهل بعد ذلك على خشية الله وعلى حبه، فكان من عباد الله الصالحين. أما المرحلة الثانية فتكون بين السابعة والعاشرة، فهنا ينبغي العناية بالأبناء، تعليمهم الصلاة وحثهم عليها. يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا ينبغي للأب وينبغي للأم أن تعود الأبناء وأن تقرع مسامعهم بالأمر بالصلاة. قم يا بني، قم توضأ فصلي. انظروا معاشر المؤمنين، 3 سنوات تأمر هذا الصبي ليلا ونهارا قم فصلي، 5,300 أمر بالصلاة طيلة 3 سنوات. ولكن ينبغي أن يكون هذا الأمر محفوفا بجملة من الأساليب والآداب. أولها، ينبغي أن يعلم قبل أن يؤمر. ينبغي أن نعلم الأبناء أحكام الطهارة وأحكام الصلاة تعليما عمليا تطبيقيا. الكثير من الآباء يسعى لتعليم الأبناء الغناء والأناشيد وغير ذلك، والأولى أن نعلمهم الصلاة التي هي عمود الدين وركنه الركين. وأيضا ينبغي أن يكون التعليم برفق، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ينبغي أن يكون التعليم عن طريق التشجيع والجوائز المجزية، أن يجعل بين الأبناء شيء من التحفيز وشيء من المسابقة، فمن حافظ على صلاته يومه أو أسبوعه يكافأ. وهكذا نزرع في أبنائنا حب الصلاة فيتربون عليها فيكون لهم أمانا. كثير من الآباء يشكو عقوقا وفسادا وانحرافا في الأبناء وهو لا يعلم سبب الداء ومكمن البلاء، وهو في تركهم الصلاة. كما قال القائل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ينبغي أن يكون التعليم بالقدوة الصالحة، أن نريهم من أنفسنا المحافظة على الصلاة في أوقاتها بأركانها، لأن الإبن ينشأ على ما عوده أبوه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اصحب هذا الإبن يوما من الأيام أو يوما من الأسبوع إلى المسجد على أن يحافظ على آداب المسجد فلا يشوش على المصلين. اجعل شيئا من صلاتك في بيتك، أي من صلاة النوافل، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي زيد من حديث أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل من صلاته نصيبا في بيته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الصبي إذا بلغ 10 سنوات فقد بلغ مبلغ الرجال، فينبغي أن يؤمر بالصلاة بالغدو والآصال، بل يضرب على ذلك. انتهى ونعى عليها أو أخرها عن وقتها أو أتى بها بغير شروطها وأركانها، كأن يصلي بغير طهور ولا وضوء، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الآنف: واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا. ولكن ينبغي أن يكون هذا الضرب ضربا غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر سنا ولا عظما، بل يكون ضربا برفق، ضرب تأديب لا انتقام، أن يبين له سبب هذا الضرب، ألا يكون فيه إهانة، كأن يضرب بين زملائه وأصحابه. ينبغي ألا يزيد هذا الضرب عن عشرة أصوات، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من الحدود. ينبغي أن يكون هذا الضرب مصحوبا بالنصيحة، مصحوبا بالرعاية والتفقد. ولذلك روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بت يوما عند خالتي ميمونة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسى، فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. ينبغي أن نتفقد أحوالهم وإن كنا قد غبنا عنهم أحيانا، ولكن ينبغي التنبيه أن الضرب أحيانا لا يفيد مع بعض الأبناء، فينبغي أن ينتقل من الضرب إلى وسيلة أخرى أكثر إنجاعا، وذلك عن طريق الحرمان، فيحرم هذا الصبي من الأمور التي يرغب فيها ويشتهيها. يدل على ذلك ما رواه أو ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز، قال: كنت غلاما صبيا فتأخرت يوما عن صلاة الجماعة، فجاءني صالح بن كيسان رحمة الله تعالى عليه فقال: لما تأخرت ولما لم تشهد الصلاة؟ قال: كانت مرجلتي تمشط شعري. قال: أأخرت صلاتك من أجل هذا؟ ثم كتب إلى أبيه وكان واليا على مصر، فأودفد إليه رسولا ثم أمر فحلق رأسه. هكذا يكون التأديب معاشر المؤمنين. فهذه رسالة إلى كل أب وإلى كل أم: إن كنتم حقا تحبون أبناءكم أنقذوا أبناءكم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أترغبون أن يكون أبناؤكم يوما وقود جهنم وحصبا لجهنم وحطبا لها؟ ألا ترغبون أن يجمعكم الله عز وجل بأبنائكم في جنة المأوى وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ أم أنكم ترغبون في الفرقة والبعاد واختلاف المقاعد، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أبناءنا وأن يجعلهم قرة لنا ولأعيننا. اللهم أصلحهم، اللهم خذ بأيديهم للصلاح والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.